الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله وغيره أن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. في البداية، لا يخلو إنسان عن تقصير في حق الله عز وجل وتلبس ببعض الذنوب. وفي هذا الحديث دعاء من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، علمه أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما سأل أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام عن دعاء يدعو به في صلاته. والظاهر أن يكون هذا الدعاء عقب التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وذلك بارتكاب المعاصي والتقصير في حق الله تعالى، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي هذا إقرار بالذنب وأنه من صنع المرء نفسه، وقد أقر واعترف بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله لكمال ملكه سبحانه. فقال عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهو مثل قوله سبحانه: ومن يغفر الذنوب إلا الله، ففيه الإقرار بوحدانية الباري سبحانه وتعالى واستجلاب لمغفرته بهذا الإقرار. وهذا الدعاء كما ذكرنا من الجوامع، إذ فيه اعتراف بغاية التقصير، وهو كون العبد ظالما لنفسه ظلما كثيرا، وطلب غاية الإنعام التي هي المغفرة والرحمة. إذ المغفرة ستر الذنوب ومحوها، والرحمة إيصال الخيرات. فالأول أي المغفرة عبارة عن الزحزحة من النار، والثاني أي الرحمة إدخال الجنة، وهذا هو الفوز العظيم. دعاء من محب لحبيبه علمه النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو هذا الدعاء في صلاتنا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يتمسكون بسنته صلى الله عليه وسلم، ونسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.